بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد درسنا في الباب السابق ما يتعلق بتصاريف الفعل الماضي، وأريد أن ألخص لك ما درسناه في كلمات موجزة. فأقول: الفعل الماضي المجرد لا يخلو من أن يكون على أربعة أوزان، إما أن يكون على وزن فعلل، وهذا مضارعه يفعلل، مثل دحرج يدحرج، وهذا الرباعي. وأما الثلاثي فله ثلاث أوزان، إما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فعل، وإما أن يكون على وزن فعل. فالخلاصة أن فعل مضارعه يفعل، مثل كرم يكرم، وأن فعل مضارعه يفعل، مثل علم يعلم، إلا ما شذ. والشذوذ نوعان: ما جاء بالشذوذ فقط، وما جاء بالشذوذ مع القياس. وأن الفعل الماضي الذي على وزن فعل، وهذا آخر ما درسناه، فمضارعه على أربعة أقسام: قد يكون مكسورا، مثل ضرب يضرب، وقد يكون مضموما، مثل قتل يقتل، وقد يكون مفتوحا، مثل فتح يفتح، وقد يكون يجوز فيه الوجهان، وهو مثل عتل فيجوز فيه عتل يعتل وعتل يعتل. وأيضا أخذنا أن الفعل المتعدي، الفعل المضاعف نوعان: مضاعف متعدي ومضاعف لازم. فالمضاعف المتعدي يضم، والمضاعف اللازم يكسر، وفي هذا الشذوذ وفي هذا الشذوذ. طيب، ندخل الآن في الفصل الجديد. هذا ملخص ما درسنا. قال رحمه الله: فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي بتاء الضمير أو نونه. يعني هذا الفعل أو هذا الفصل يتكلم فيه الناظم عما إذا دخل على الفعل تاء الضمير أو نونه. تاء الضمير مثل ضربت، أو نونه مثل ضربنا، أو نون النسوة مثل ضربنا، النسوة ضربنا، والرجال ونحن ضربنا، وكذلك التاء تاء الضمير مثل ضربت وضربت. هذه التاء وهذه النون إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تحدث فيه وماذا تفعل فيه من تغيير؟ أليس علم الصرف هو التغيير؟ علم الصرف هو يدرس التغييرات التي تطرأ على الكلمة. فما هي التغييرات التي تطرأ على الكلمة إذا دخلتها التاء أو النون؟ هذا ما سنبينه في هذا الفصل بالتفصيل، تمام؟ وهذا الفصل بالتحديد، هذا الفصل بالتحديد، وكذلك مسألتين، يعني ثلاث مسائل تقريبا ستأتينا، هذه المسائل تحتاج فيها إلى ورقة وقلم. يعني أنا أنصح من يستمع الآن إلى هذا الدرس أن يأخذ ورقة وأن يأخذ قلما ويكتب معنا هذه الأمثلة والمراحل التي سيذكرها المصنف. فإذا كتبت هذه المراحل أمامك وكتبت هذه التغييرات أمام عينيك ستفهمها. ربما عندما تسمع كلامي هكذا قد لا يتضح لك، لكن خذ ورقة وقلم واكتب هذه الخطوات التي سنذكرها، حينئذ سيتضح لك الأمر بإذن الله. قوله: فصل في بيان أحكام اتصال الفعل الماضي. أي فعل ماضي يقصد الناظم؟ كل فعل ماضي؟ لا، سيتضح لنا من خلال الدرس أن المقصود بالفعل الماضي الثلاثي بالتحديد، ليس مطلقا وإنما الفعل الثلاثي بالتحديد. ثانيا، أن المقصود به الفعل الثلاثي المعتل العين. ما معنى معتل العين؟ يعني وسطه حرف علة، وسطه حرف علة، مثل الواو أو الياء. طيب، لأنه هو الذي يتغير وزنه، هذا الذي يحصل فيه تغيير إذا دخلته التاء أو النون. أما غير ذلك فلا يحصل فيه تغيير. مثال ذلك مما لن ندرسه لأنه ليس فيه تصريف وليس فيه تغيير، مثال ذلك ضربة. الفعل الماضي ضربة، أدخل عليه التاء أو النون، ماذا تقول؟ ضربت وضربنا. هل حصل تغيير في الباء؟ لا يعني هل الباء قلبت إلى حرف آخر؟ هل أبدلت إلى حرف آخر؟ هل حذفت هذه الباء؟ لم يحصل تغيير، كل ما في الأمر أننا وضعنا عليه السكون، وهذه مسألة نحوية لا تهمنا الآن. واضح هذا؟ فأنا أقصد أنه ليس هناك حذف، وليس هناك تقديم أو تأخير، ليس هناك قلب، وليس هناك إبدال. واضح هذا؟ فلذلك هذا لن ندرسه، لن نسلط الضوء عليه. الذي سنسلط الضوء عليه لأنه هو الذي يحصل فيه تغيير هو الفعل الثلاثي، الفعل الماضي الثلاثي الذي وسطه حرف علة. مثل ماذا؟ مثل قال، أصله قاول، واو. مثل باع، أصله بايع، هنا ياء. نعم. ومثل خاف الذي أصله خويفة، كما سنعرف إن شاء الله. فإذا يكون وسطه حرف علة، إما واو وإما ياء. تمام. هذا الذي سنسلط الضوء عليه، وهذا لا يخلو الفعل. درسنا في الدرس السابق أن الفعل الثلاثي لا يخلو، إما أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل. خلاصة هذا الفصل قبل أن نشرح أبيات الناظم، أن الناظم يريد أن يبين لك حكم الحركة التي تكون في وسط الكلمة، مثل كرمة. كرمة هذا مثال للصحيح. لو جاءنا مثال للمعتل على وزن كرمة، مثل ماذا؟ مثل طاولة، طاولة، فوسطه حرف علة. هذا محل الدرس، وسطه حرف علة ووسطه ضمة. هذه الضمة ماذا سيحصل فيها؟ هذا ما سندرسه الآن بالتفصيل. فنقول الحركة حركتان قسمان، حركة نقل وحركة مجانسة. هذا زبدة هذا الفصل، أن الحركة حركتان. حركة نقل يعني حركة سننقلها، وهناك حركة مجانسة. نبدأ بحركة النقل. نبدأ بحركة النقل. نقول حركة النقل تكون في نوعين، إما في فعلة وإما في فعلة. مثال فعلة، الفعل طال، تقول طال زيد الشيء. طيب، وفي باب فعلة، أو طال لا، ليس المتعد وإنما اللازم، مثل تقول طال زيد وقصر عمر. طال زيد وقصر عمر فعل لازم. طيب، أما المثال الأول فهذا مثال المتعدي وهو فعل آخر. لا، هم يقصدون طال اللازم، مثل طال زيد وقصر عمر، هكذا. طيب، مثال فعل طال، ومثال فعل خاف وهذا. تمام. أصل طال، أصله طاولة، هذا أصله. وأصل خاف وهاب أصله خاويفة، وأصل هاب هايبة. طيب، خويفة على وزن إيش؟ فعلة. وهيبة على وزن إيش؟ فعلة أيضا. تمام. طولة على وزن إيش؟ فعلة. طيب، هذا الآن أرجعنا الفعل إلى أصله. طيب، ماذا حصل بعد ذلك؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ لأن الضمة لن تبقى هكذا على الواو، طولة، الضمة على الواو ثقيلة. طيب، ماذا حصل؟ نقول قاعدة صرفية شهيرة جدا، درسناها في الألفية وفي مواضع وفي كتب أخرى، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. هذه قاعدة صرفية من أشهر قواعد الصرف. طيب، فنقول في طولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا. تمام. هذه الخطوات التي أريد منك أن تكون يعني تكتبها. طيب، كذلك خوفة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتقلب إلى ألف فصارت إيش؟ خاف. طولة قلبها إلى ألف، أقلب الواو إلى ألف صارت طال. تمام. هيبة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، أقلبها إلى ألف فنقول هاب. تمام. إذن صارت طال وخاف وهاب. فيها إشكال؟ لا إشكال فيها. طيب، ثم ماذا حصل؟ هذا الآن هو موضع الشاهد والدرس. دخلت الآن سندخل تاء الضمير أو ناء الضمير. فسنقول فندخل التاء مثلا، ندخل التاء على طالة، ماذا ستصبح؟ صارت طالتو، كانت طالة صارت الآن طالتو. فلما قلنا طالتو ماذا حصل؟ اجتمع عندنا ساكنان، اجتمع عندنا ساكنان، الألف ساكنة، هذه الألف التي انقلبت عن الواو ساكنة، والحرف الذي بعدها أيضا ساكن، وهو ماذا؟ اللام. طبعا لماذا سكنت هذه اللام؟ درسنا في النحو أن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. إذا اجتمع عندنا ساكنان، والقاعدة الصرفية تقول إذا اجتمع ساكنان، وهذه القاعدة الصرفية الشهيرة أيضا والذي يعرفها المبتدئون، إذا اجتمع عندك ساكنان وكان الحرف السابق حرفا من حروف العلة فاحذفه. فالآن الخطوة التالية ماذا نفعل؟ نحذف الألف، نحذف الألف. فنحذف الألف من طالتو صارت إيش؟ طلتو. ونحذف الألف من خافة صارت خفتو. ونحذف الألف من هابة صارت هبتو. تمام؟ هذه الخطوة القبل الأخيرة، بقي فقط الخطوة الأخيرة، بقيت الخطوة الأخيرة. طبعا سيقول قائل لماذا فتحنا أوائل هذه الكلمات؟ لأن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مفتوح الأول، ضرب، كتب، جلس. طيب، فلما فعلنا ذلك بقي فقط الخطوة الأخيرة، وهو أننا الآن لما نقول طلت وخفت وهبت، الآن لا ندري هذا الفعل من أي الأوزان، لأنك حذفت الألف والألف هذه منقلبة عن الواو وكان هناك حركة على هذا الواو. فلما حذفت الألف لا ندري الآن هل هو على وزن فعل أم فعل أم فعل، لا ندري. فجهل هل هو من باب فعل أم من باب فعل، لا ندري. وجهل أيضا هل هو واو أو ياء، يعني أنا أدري أن وسطه حرف علة لكن لا أدري الآن هل هذه الألف منقلبة عن واو أم منقلبة عن ياء، هل هي مثل قولة ولا مثل بايعة، لا ندري. طيب فما الحل؟ نقلوا الضمة التي كانت على العين، عين الكلمة، نقلوها إلى فاء الكلمة. تمام، ننظر ما أين كانت الضمة في طولة؟ كانت على الواو، انقلها إلى أول الكلمة، هذه الضمة انقلها إلى أول الكلمة، واحذف الحركة الموجودة على أول الكلمة. ما هي الحركة الموجودة على أول الكلمة؟ قبل قليل قلنا فتحة، احذف هذه الفتحة وانقل، هذا يسمى حركة نقل، وانقل الضمة الموجودة في الوسط، كنا نقول طاولة صح، هذه ضمة انقلها في البداية، فصارت الآن الكلمة طلتو، طلتو. طيب خاويفة ماذا على الواو؟ كسرة، انقل هذه الكسرة إلى أول الكلمة واحذف الفتحة فتقول خفتو، انتهت الكلمة، انتهت العملية وانتهت المسألة. طيب هايبة ماذا على الياء؟ كسرة، انقل هذه الكسرة إلى أول الكلمة واحذف الفتحة التي كانت في البداية فصارت هبتو، هبتو. ما وزن خبتو وهبتو؟ نقول على وزن فلتو، فلتو. كيف هذا؟ كيف خفتو على وزن فلتو؟ نقول لأن الفاء والعين واللام تقابل الحروف الثلاثة الأصلية. تمام، فما الذي يقابل الفاء؟ الخاء. أو ما الذي يقابل الخاء في خفتو؟ الذي يقابل الخاء في الميزان هو الفاء، وقد ذكرناه في الميزان، قلنا فلتو. طيب أين عين خفتو؟ غير موجودة، العين هي الألف، وهذه الألف منقلبة عن واو، المهم أن هذه الألف محذوفة، فلذلك لا نذكرها في الميزان، التي هي العين هذه التي تقابلها الألف حذفت، فصارت. ثم بعد ذلك أدخلنا التاء، تاء الفاعل، نعم، وبقي اللام، لأن الميزان هو الفاء والعين واللام، اللام موجودة، اللام موجودة وهي الفاء، لأنها خاويفة على وزن فاعلة، فالفاء تقابل الخاء، والواو تقابل العين، والفاء تقابل اللام. وهذا كما قلت لك لابد أن يكون الإنسان يكتبها ويضع الميزان أمامه ويضع الكلمة أمامه حتى يفهمها، لكن لما يسمع هذا الكلام ربما يشعر أنه غامض، وهو سهل جدا، مجرد أن تكتب على ورقة سيتضح لك. فإذا قيل لك ما وزن خفت، تقول وزنه فلت، لا تقول فعلت، لا تقول فلت، تحذف العين لأنك حذفت الألف والألف تقابل العين بس. ما وزن هبت، أيضا نقول فلت. طيب بناء على هذا ما وزن طلت، طلت وزنه فلت، فلت الضمة نضع لها ضمة، والطاء نضع لها الفاء، والعين هل نضعها في الميزان؟ لا، لأننا قد حذفنا العين. ما هي العين؟ الألف التي هي منقلبة عن واو. طيب واللام وضعنا لها اللام في الميزان، والتاء وضعناها تاء كما هي لأنها زائدة. فحينئذ عندما تسمع شخصا يقول طلت، طلت ويضم الضاء، تعرف أنت أن هذه الضمة كانت في الوسط، حينئذ تستنتج أن الفعل طلت أصله طاولة، إذن هو على وزن فاعولة. عرفنا الآن وزنه. طيب عرفنا، أجبنا عن السؤال الأول وهو أن هل هذا من وزن فاعولة أم من وزن فاعلة؟ عرفنا الجواب أننا ننظر إلى الحركة الموجودة في أول الكلمة، فإذا وجدت ضمة فاعرف أنه على وزن فاعلة، وإذا وجدت كسرة فاعلم أنه على وزن فاعلة. أحسنت. ننتقل نعم، باقي السؤال الثاني، أريد أن أعرف هل هو واوي أم يائي، يعني هل طلت أصله طويلة ولا أصله طيلة، أصله واو أم في الوسط واو أم ياء؟ الجواب كيف أعرف هذا؟ نقول أن تأتي بالفعل المضارع أو تأتي باسم الفاعل أو تأتي بالمصدر. مثلا تقول طال يطول، انظر جاءت إيش؟ الواو. فإذا عرفنا من خلال الفعل المضارع أن عينه واو، واضح. وتأتي كذلك بالمصدر طال يطول طولا، انظر جاءت الواو، إذن هو واوي. وفي اسم الفاعل تقول طال يطول فهو طويل، طوي، انظر جاءت الواو بعد الطاء. طيب نفس هذا الكلام نقوله في خفت وهبت. لو قيل لك خفت، هل عينه التي حذفتها أصلها واو أم ياء؟ يعني هل أصله خاويفة ولا أصله خايفة؟ نقول نفس الجواب، تأتي بالمضارع أو بالمصدر أو باسم الفاعل، تقول خاف، نعم يخاف، المضارع ما جاب لك إياه. طيب جيب المصدر، خاف يخاف خوفا، خو، انظر جاءت إيش؟ جاءت الواو. إذن عرفنا أن خفت أصله خاويفة. هبت نقول هاب هيبا، فرجعت الياء، إذن نستنتج من هذا أن أصل هبت أصله هايبة. هكذا ننتقل بعد فرغنا الآن من حركة النقل، وحركة النقل تكون في وزنين فقط، طاولة على وزن فاعولة، الثاني خاويفة وتكون على وزن فاعلة. إذن وزنان، حركة النقل تكون في وزنين، إما في وزن فاعولة وإما في وزن فاعلة. ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما يسمى عندهم بحركة المجانسة، وهذا يكون في وزن واحد وهو وزن فعل بفتح العين. فهذا ستنقل فيه ليس الحركة الموجودة في الوسط، وإنما تنقل مجانسه كما سنرى الآن في الشرح. مثال ذلك قال وباع. إيش أصل قال وباع؟ أصلها أصل قال قاوالا، وأصل باع بايع. ماذا حصل؟ نطبق القاعدة السابقة، إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبا ألفا، فتقول في قال قوال قال، وفي بايع باع، تمام. وكما قلت لك اكتب كل هذا وسيتضح لك. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ أدخلنا عليه على قال وباع، أدخلنا عليهما تاء الضمير أو ناء الضمير، التاء والنون نفس الشيء، الذي تقوله في التاء تقوله في النون. طيب ندخل عليه التاء، فماذا صارت الكلمة؟ صارت الكلمة قلت أو قالت، لأن الفعل هو قال، فنقول قالت وباعت. ماذا حصل؟ التقى ساكنان، التقى ساكنان. ما هما الساكنان؟ الألف ساكنة واللام التي بعدها ساكنة. فماذا نفعل؟ كما قلنا قبل قليل، إذا اجتمع ساكنان وكان حرف السابق حرف علة فإنه يحذف. بعد حذف الألف ماذا صارت الكلمة؟ قلت وبعت. تمام، صارت قلت وبعت. ماذا نفعل الآن؟ الآن عندنا مشكلة، وهذا يدلك على دقة الصرفيين وعلى أن هذا العلم يحتاج إلى دقة وإلى تأمل. طيب انظر الآن، لما قلت قلت وبعت، ما الحركة التي على القاف؟ فتحة، والحركة على الباء؟ فتحة. تمام. طيب لو أردنا أن نطبق قاعدة النقل التي فعلناها قبل قليل في طولة وخويفة، لو أردنا نطبق انظر ماذا سيحصل. نظرنا في وسطه، وما وسطه؟ وسطه قاوالة. إيش وسطه؟ فتحة. طيب وماذا يوجد في أوله؟ فتحة. طيب إذن لو نقلت الفتحة إلى فتحة هل استفدت شيئا؟ لا، عندما تحذف الفتحة وتنقل مكانها فتحة هل استفدت شيئا؟ لا، هو مفتوح مفتوح، ولا ليس هناك فائدة من نقل الفتحة الموجودة على الوسط التي هي على الواو في قوالة أو على الياء في بايعة، فليس هناك فائدة من النقل، ما استفدنا شيئا. واضح هذا؟ لأن نحن الآن نجهل هل هو من باب فعلة أو من باب فعلة أم من باب فعلة. لأنك لما تقول قلت حذفت العين، ولما تقول بعت حذفت العين. طب أنت لما حذفت عينه المشكلة أن الحركة موجودة على العين والحين محذوفة، فكيف سأعرف أنا هل عينه مضمومة أو مفتوحة مكسورة؟ واضح هذا؟ هذا الإشكال. وإذا نقلت ليس هناك فائدة من النقل لأنه مفتوح في الحالتين، فصار عندي الإشكالان السابقان، وهو أنني لا أعرف الآن هل عينه مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، والسؤال الثاني لا أدري هل هو واوي أم يائي، لأنك حذفت العين والواو والياء كانت موجودة في العين. واضح الإشكال؟ طيب فما الحل؟ قالوا روعي التنبيه على العين المحذوفة فأعطي كل منهما حركة مجانسة لعينه. هذا يسمى بحركة مجانسة. يعني كيف؟ قوالة، قوالة ماذا يوجد في وسطه؟ واو. ما هي الحركة المجانسة والمناسبة للواو؟ ضمة. صح؟ أنسب حركة للواو ضمة، وأنسب حركة للياء كسرة، وأنسب حركة للألف فتحة. طيب قوالة ماذا يوجد في وسطه؟ واو. ما أنسب حركة للواو وما أكثر حركة مجانسة ومشابهة للواو؟ الضمة. إذن ضع ضمة في أول الكلمة ولا تنقل الفتحة لأنه لا فائدة من نقل الفتحة. فإيش تقول؟ تحذف الفتحة الموجودة في أول القاف، احذف الفتحة منه وأعطه حركة مجانسة لعينه التي حذفتها. ما المجانس للواو؟ ضمة. فإذا نقول قلت. الحمد لله وصلنا. انظر مرت بكل هذه المراحل، واضح؟ مرت بكل هذه المراحل فصارت قلت، انتهت المسألة. كذلك في بعت. بعت ننظر في عينه، عينه ماذا كان عليه؟ كان بايع، كان عليه فتحة، ما في فائدة من نقل الفتحة. طيب ماذا نفعل؟ احذف هذه الفتحة الموجودة في أوله باء، احذف الفتحة التي على الباء وانقل حركة تجانس الحرف الموجود في الوسط. ما هو الحرف الموجود في الوسط؟ ياء. ما الحركة المجانسة للياء؟ كسرة. إذن ضع كسرة فقل بعت، انتهت المسألة. فإذا لما قلت بعت، لما إذا كان إنسان عربي ويفهم القواعد، إذا لما يسمعك تقول بعت سيقول ها ما دام وضعت كسرة إذا في الوسط كان إيش؟ ياء، فعرف الآن هل هو يائي أم واوي. وإذا سمعك تقول قلت سمع الضمة سيقول ها إذا وسطه كان يوجد واو، فعرف الآن هل هو واوي أم يائي. طيب بقي إيش؟ بقي أن يعرف هل هو من باب فعل أو من باب فعل أم من باب فعل؟ لأنك حذفت العين وأنا لا أدري. يقولون هذا يعرف من المصدر، من المصدر. فمصدر مصدر فمصدر فعل يكون على وزن فعل، مصدر فعل يكون على وزن فعل، مثل ضرب ضرب، قتل قتل، قول قول، نعم، كذلك بايع بيع. فإذا من المصدر عرفنا قصته. وهذا الذي شرحته لك، هذا الذي شرحته لك كله قال فيه الناظم رحمه الله وانقل، وانقل هذا إيش؟ حركة نقل، حركة نقل. وانقل لفاء الثلاثي، أي ثلاثي مطلقا؟ لا، سيقيده بعد قليل. طيب، لفاء الثلاثي، الفاء أين تقع؟ أول الكلمة. طيب، انقل لفاء الثلاثي شكل عين. طيب، انقل لفاء الفعل الثلاثي شكل عين، يعني الشكلة والحركة التي كانت موجودة على العين. هذا يدخل في أي وزنين؟ في وزنين فقط، فعولة وفعلة. فتقول في طولة طلت، وفي خوفة خفت. نقلت ولا ما نقلت؟ نقلت، نقلت الكسرة إلى أول الكلمة ونقلت الضمة إلى أول الكلمة. هذا معنى قوله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين. شكل العين يعني الحركة التي كانت على العين. فإن كانت ضمة فانقلها، وإن كانت كسرة فانقلها. طيب، إن كانت فتحة تنقل؟ لا، لا تنقلها، وسيبين بعد قليل. إذا اعتلت، يعني إذا كان في وسطه حرف علة وهو الواو أو الياء، وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه، يعني إذا دخلت عليه تاء الإضمار مثل طلت، أو نونه مثل طلنا، لا فرق بين النون والتاء. وإذا فتحا يكون، هذا هو القسم الثاني، وهو إذا كان إيش؟ حركة مجانسة. قلنا الحركة حركتان، حركة نقل وحركة مجانسة. متى تكون حركة مجانسة؟ في أي وزن؟ إذا كان على وزن فعالة، لأنه سيكون وسطه مفتوحا، فلا فائدة من أن أحذف الفتحة وأعطيه فتحة، ما استفدت شيئا. ما الحل؟ قال وإذا فتحا يكون وتورط، ما تفعل؟ قال فمنه اعتض، فمنه اعتض، اعتض يعني عوضا من ذلك، عوضا من ذلك انقل إيش؟ مجانسة تلك العين منتقلة، أي انقل ما يجانس تلك العين. فتنظر في العين ماذا يوجد؟ واو، انقل ضمة. ماذا يوجد؟ ياء، انقل إيش؟ كثرة. واضح هذا؟ انظر كيف لخص لك كل هذه القصة في بيتين اثنين. ثم قال رحمه الله باب أبنية الفعل المزيد فيه. باب أبنية الفعل المزيد فيه، أبنية يعني أوزان. الفعل المزيد فيه يعني الفعل الماضي الذي زيد فيه على حروفه الأصلية. يعني هو مثلا أصلا، هو مثلا أصلا كرمة، كرمة إيش؟ ثلاثي، تزيد عليه الهمزة فيصير أكرمة. واضح؟ هو مثلا خرج، تزيد عليه الألف والسين والتاء فتقول استخرج. واضح؟ هو أصلا مثلا دحرج، تزيد أنت عليه فتقول تدحرج. هذا يقال له المزيد فيه، يعني فيه حروف أصلية تقابل الفاء والعين واللام، فما زاد عليها من الثلاثي فهو مزيد فيه. وفيه تفاصيل سنعرف إن شاء الله، سنعرفها إن شاء الله الآن مع المصنف. طيب، الزيادة تكون على ثلاث أنواع. العرب أحيانا تزيد حرفا واحدا، وأحيانا تزيد حرفين، وأحيانا تزيد ثلاثة حروف، لا يخرج عن هذا. إما أن يزاد حرف، إما أن يزاد حرفان، وإما أن يزاد ثلاث حروف، لا يمكن أن يزاد أربعة حروف. تمام. طيب، قوله المزيد فيه بينا ما معناه، يعني زيدت فيه حروف. وأكثر ما ينتهي إليه الوزن بعد الزيادة، أكثر ما ينتهي إليه الوزن بعد الزيادة ستة حروف. ما عندنا فعل على سبعة حروف، أكثر شيء ممكن يصل له ستة. فتقول استخرج، استخرج سداسي. لا يوجد عندنا في اللغة العربية فعل على سبعة حروف، مهما زد فيه ما تستطيع توصله إلى السبعة، هذه قاعدة صرفية. مثال ما زيد فيه حرف واحد، كرمة صارت أكرمة، مثال ما زيد فيه حرفان انطلق، زيدت فيه إيش؟ الألف والنون. مثال ما زيد فيه ثلاثة حروف استخرج، أصله خرج، زيدت فيه الألف والسين والتاء. واعلم أنه لا يعرف الأصل من الزائد إلا بمعرفة الميزان، فعندما تأتي بالميزان سنعرف ما هو الزائد وما هو الأصلي. فمثلا ضرب ما وزنه فعل، ما دام جاء مقابل الفاء والعين واللام إذن كله أصلي. طيب إلا في حالات أخرى مثل جعفر فوزنه فعلل، فإذا كان هناك حرف رابع أصلي تضع له اللام فتقول فعلل، تمام. أما إذا كان زائدا، الزائد تنزله نفسه في الميزان فينزل كما هو. فمثلا إذا قيل لك ما وزن ضارب، ضارب الضاد تقابلها الفاء والراء تقابلها العين والباء تقابلها اللام، طيب الألف زائدة، ماذا نضع لها في الميزان؟ نضعها كما هي، تنزل كما هي، فنقول وزن ضارب فاعل. فمن خلال الوزان، من خلال الميزان، لما قلنا إن وزن ضارب فاعل عرفنا ما هي الحروف الأصلية ما هي الحروف الزائدة، فالذي يقابل فاء والعين واللام أصلي وما سواه فهو زائد. أحسنت. نعم، إذا قيل لك ما وزن دحرجة؟ دحرجة حروف دحرجة كلها أصلية لأنه رباعي مجرد من الزيادة، الدالة أصلية والحاء أصلية والراء أصلية والجيم أصلية، فنضع للحروف الثلاثة الأولى الفاء والعين واللام. طيب الحرف الرابع تورطنا فيه وهو الجيم، هو أصلي والميزان انتهى خلاص، خلصت الفاء والعين واللام، قالوا تضيف لاما جديدة فتقول وزن دحرجة فعلل، وزن جعفر فعلل، وهكذا. المسألة التي بعدها، ما هي حروف الزيادة؟ حروف الزيادة العرب إذا زادت حرفا فإنها تأخذ حرفا من هذه المجموعة، وهي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. لا تزيد العرب حرفا إلا لابد أن يكون من جنس هذه المجموعة، هذه المجموعة جمعت في كلمة واحدة، كما أن يجمعون حروف الإدغام يقولون مثلا يرملون، صح ولا لا؟ وطريقة علماء التجويد الذين يقول مثلا ينمو ويرملون، وقطب جد حروف إيش؟ حروف القلقلة. كذلك جمعوا حروف الزيادة بقولهم سألتمونيها، هذه هي حروف الزيادة. ومعنى قولنا أنها حروف زيادة أن العرب إذا زادت فإنها لا تزيد إلا من هذه الحروف، وليس معنى هذا أن هذه الحروف دائما تكون زائدة، لا، بل إذا زادت فتزيد من هذه الحروف. ما هي هذه الحروف؟ مجموعة في قولك جمعوها بعدة طرق، بعضهم يجمعها فيقول سألتمونيها، بعضهم يقول أمان وتسهيل، وبعضهم يقول اليوم تنساه، اليوم تنساه، هذه هي حروف الزيادة. طيب، وأحب أن أنبه هذه أو أوضح هذه المسألة، وهي أنه مثلا نأخذ السين، السين هل هي من حروف سألتمونيها ولا لا؟ السين من حروف سألتمونيها، موجودة في سألتمونيها، هي أول حرف، إذن هي من حروف الزيادة. لكن السؤال، هل كلما رأيت السين في كلمة تحكم عليها بأنها زائدة؟ لا، وإنما تنظر في الميزان، فما زاد على الفاء والعين واللام فهو زائد. طيب هذا هو الغالب. فمثلا نقول استخرج، ما وزن استخرج؟ وزنه استفعل، فإذن السين هل تقابل فاء والعين واللام؟ لا، إذن هي زائدة. ولكن لما تقول سعيد، السين في سعيد أصلية أم زائدة؟ أصلية. السين في سالم أصلية أم زائدة؟ أصلية. لماذا؟ لأن السين في سالم تقابل الفاء، ونحن قلنا الذي يقابل الفاء أو العين أو اللام فهو أصلي، فما وزن سالم؟ وزنه فاعل، إذن هذه السين أصلية أم زائدة؟ أصلية. كيف تقولون السين من حروف سألتمونيها؟ نعم السين من حروف سألتمونيها، ولكن معنى هذا ليس معنى هذا أنك كلما رأيت هذه الحروف تحكم عليها بأنها زائدة، لا، وإنما المقصود أن الحرف إذا صار زائدا وإذا كان زائدا وإذا وجد زائدا فإنه لا يوجد زائدا إلا بأن يكون واحدا من هذه المجموعة. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، واعلم أن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة ولمعنى ولغرض، يعني لا تكون الزيادة إيش؟ عبثا أو اعتباطا أو لهوا، لا، الزيادة تكون لفائدة، يعني تكون الزيادة لأجل أن أوصل معنى جديدا، لأن القاعدة الغالبية تقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا هو الأصل. طيب، هذه حروف الزيادة سألتمونيها ماذا تفيد من معاني؟ لها سبعة معاني شهيرة، لها سبعة معاني: التعدية والمشاركة والطلب والمبالغة والصيرورة والمطاوعة والإلحاق. هذه المعاني السبعة سنأتي عليها لما نقرأ الباب، كلما نقرأ مثالا وكلما نقرأ وزنا سأبين لك هذا الوزن ما معناه. واضح؟ لأن كل الأوزان التي ستأتي معنا اشتملت على حرف زائد، هذا الحرف الزائد ما وظيفته؟ ما فائدته؟ ما معناه؟ لابد أن يكون واحدا من هذه المعاني السبعة، إما أن يدل على التعدية، وإما مشاركة، وإما طلب، وإما مبالغة، وإما صيرورة، وإما مطاوعة، وإما إلحاق. طيب، هذه المصطلحات تحتاج إلى شرح، سنشرحها عندما نمثل. خلاص، أعطيك مثالا سريعا جدا: قتل زيد عمرا، ما معناه؟ أن القتل وقع على عمر، هذا معنى بسيط. لكن لما تقول قتل، هنا صار زيادة، صار هناك زيادة، فقتل تختلف عن قتل. إيش الفرق بينهما؟ ماذا أفادت قتل؟ قتل تفيد المبالغة، والمبالغة هي واحدة من المعاني السبعة التي ذكرتها لك. واضح هذا؟ طيب، وسنأخذ بقية المعاني إن شاء الله. ختاما نقول: إذا رأيت حرفا زائدا، إذا رأيت حرفا زائدا في الفعل، فلك أن تتساءل خمسة أسئلة. هناك خمسة أسئلة يحق لك أن تسألها أسئلة صرفية. السؤال الأول: هذا الحرف الزائد أين يقع؟ هل يقع بعد الفاء، بين الفاء والعين، قبل اللام، بعد اللام، أين موقعه؟ إذن السؤال الأول: أين موقعه الحرف الزائد؟ مثلا ضارب، أين موقع الحرف الزائد؟ بين الضاد والراء، بين الفاء والعين. واضح؟ السؤال الثاني: ما معنى هذا الحرف الزائد؟ والجواب يكون بواحد من المعاني ال، كم معنى قلنا؟ واحد من المعاني السبعة. هذا هو السؤال الثاني: ما معنى هذا الحرف الزائد؟ ثلاثة: كم عدد الحرف الزائد؟ والجواب إما واحد وإما اثنين وإما ثلاثة كما قلنا في أول باب. السؤال الرابع: ما مزيدها؟ يعني هل هو من مزيد الثلاثي أم من مزيد الرباعي؟ يعني هل هو كان أصلا ثلاثيا فزيد فيه، أم كان رباعيا فزيد فيه؟ هذا موجود وهذا موجود، فلا بد أن تجيب. واضح هذا؟ مثلا ضارب، هذا من مزيد الثلاثي، لأن أصل ضارب ضربة، فكان ثلاثيا صار رباعيا، فهذا من مزيد الثلاثي. وأما دحرجة فزدت فيه التاء فقلت تدحرجة، هذا من مزيد الرباعي، لأن أصله كان رباعيا ثم زدت فيه حرفا. والآن نبدأ في سرد هذه الأوزان التي حصلت فيها زيادة، حصلت فيها زيادة، وكل الأوزان التي سيذكرها الناظم كلها من مزيد الثلاثي إلا ثلاثة فقط، ثلاثة أوزان فقط هي من مزيد الرباعي، وهي تفعلل وفعلل وفعلل، هذه ثلاث أوزان من مزيد الرباعي، البقية كلها من مزيد الثلاثي. طيب، كم عدد الأوزان التي سيذكرها الناظم؟ 46 وزنا، 46 وزنا كلها حصلت فيها زيادة، إما حرف واحد زائد أو حرفان أو ثلاثة، سيسردها لك. واضح؟ ومعنى هذا الباب أن الفعل إذا كان مزيدا، أن الفعل إذا كان فيه حرف زائد فلا يخلو من أن يكون واحدا من هذه الأوزان. ذكر الناظم منها 46 وترك منها خمسة ولا يوجد غيرها. واضح هذا؟ فالمجموع 51. ماذا سنفعل الآن؟ سنسرد هذه الأوزان الـ 46، تمام؟ ماذا سنفعل؟ واحد، نذكر لك الوزن، نذكر لك الوزن. اثنين، نذكر لك مثاله. ثلاثة، نبين لك معناه، تمام؟ وهكذا سنفعل في كل الأوزان. قال الناظم رحمه الله تعالى: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل، تمام؟ هذا الآن هو يسرد لك الكلمات، وكل كلمة يشير بها إلى وزن. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك بيخ اعتدلا. نأخذ الوزن الأول، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة. رتب البيت، ترتيب البيت هكذا: يأتي الفعل بالزيادة على الأشكال التالية. مرة أخرى، يأتي الفعل بالزيادة يعني بحرف زائد على الأوزان والأشكال التالية. واحد، نرقمها. كأعلم، هذا هو الوزن الأول. ما وزنه؟ ما هذا مثال، لكن نريد الوزن. وزن أعلم وزنه أفعل. فإذا قيل لك ما مثال أفعل، تقول مثاله أعلم. فالناظم جاء بإيش؟ جاء بالمثال. أحيانا يأتي بالمثال وأحيانا يأتي بالوزن، خلاص؟ ونحن سنذكر الاثنين. الوزن الأول وزن أفعل، وزن أفعل زيدت فيه إيش؟ زيدت فيه الهمزة، زيدت فيه الهمزة، وإلا أصله ثلاثيا. كان علم فصار أعلم. مثاله أعلم، أخرج، أكرم. واضح؟ طيب، ماذا يفيد هذا الوزن؟ إذا جاءك فعل على وزن أعلم ماذا يفيد؟ ما معناه؟ كما قلت لك هناك خمس أسئلة، صح؟ لو أردنا نطبق هذه الأسئلة الخمسة، نطبق على واحد فقط، سأطبق لك على وزن واحد فقط، ثم أنت قس عليه بقية الأوزان، لأن إذا طبقنا على كل وزن ما راح ننتهي. طيب، نطبق على الوزن الأول. قلنا الوزن هو أفعل، مثاله أعلم. طيب، خمس أسئلة. السؤال الأول: أين وقعت الزيادة؟ الجواب: وقعت في أوله قبل الفاء. السؤال الثاني: ما معنى هذا الحرف الزائد؟ ماذا يفيد؟ لماذا زادته العرب؟ الجواب: يفيد التعدية. إيش يعني التعدية؟ معناه أن الأصل هذا الفعل أصله كرمة، فتقول كرمة زيد فعل وفاعل. طيب، سؤال: كرمة فعل لازم ولا متعدي؟ لازم. هل يستطيع أن ينصب مفعول به؟ لا. هل يجوز أن أقول كرمة زيد عمرا؟ لا. طيب، ما الحل؟ أنا أريد أن يتعدى، أريد أن أنقل الكرم إلى مفعول به، ما الحل؟ من الحلول أن تدخل عليه همزة، تسمى هذه الهمزة بهمزة التعدية، فتقول أكرم زيد عمرا، خلاص صار فعلا متعديا، فعل وفاعل ومفعول، وقع الحدث على المفعول به مباشرة. فإذا من معاني الهمزة إيش؟ التعدية. من معاني هذا الحرف الزائد التعدية. الوزن الثاني، أيوة، نكمل الأسئلة. قلنا الموضوع الأول، السؤال الأول: أين الحرف الزائد؟ السؤال الثاني: ما معناه؟ السؤال الثالث: كم حرف زائد؟ واحد. أحسنت. السؤال الرابع: هذا من المزيد الثلاثي أم من المزيد الرباعي؟ الثلاثي. أحسنت. السؤال الخامس: ما وزن أعلم؟ أفعل. انتهى السؤال. إذا عرفت أن تجيب عن هذه الأسئلة الخمسة في كل وزن، فأنت قد ضبطت الباب وأتقنته. وهكذا يجلس الطالب مع نفسه ويأخذها وزنا وزنا، ويتأمل فيها ويجيب على هذه الأسئلة الخمسة، حينئذ سيتقن هذا الباب. ننتقل للوزن الثاني. قال الناظم: والا. والا هذا مثال، وزنه فاعل، فاعل، ومثاله كما قال الناظم والا. تقول والا عمر بكرا، يعني ناصره، ومنه الموالاة يعني المناصرة. مثال آخر: ضارب، ضارب زيد عمرا، تمام. طيب، أين الحرف الزائد؟ الألف الذي بين الفاء والعين. طيب، ما معناه؟ ماذا يفيد هذا الفعل فاعل؟ نعم، له معاني. من أشهر معانيه أنه يفيد المشاركة. لما تقول ضارب زيد عمرا، يعني اشتركا في الضرب، هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، ليس الضرب من جهة واحدة، لا، هما مشتركون في الضرب. فزيد فاعل ومفعول، وعمر فاعل ومفعول، يعني زيد ضارب ومضروب، وعمر ضارب ومضروب، فكلاهما ضرب الآخر. واضح هذا؟ هذا معنى المشاركة. إذن كم معنى من معاني درسنا الآن؟ معنيين: أخذنا التعدية وأخذنا المشاركة، بقي الطلب والمبالغة والصيرورة والمطاوعة والإلحاق، كله ستأتي. الوزن الثالث قال الناظم وولى، هذا مثال. ما وزن ولى؟ فعل. فعل ولى على وزن فعل. تقول وليت زيدا، يعني صيرته واليا. طيب سنبين المعنى. مثال آخر قطع، تقول قطع زيد الحبل، وغلق زيد الأبواب كما قال تعالى وغلقت الأبواب. طيب سؤال من الأسئلة الخمسة، ما معنى هذا الوزن؟ هذا الوزن ماذا يفيد؟ فعل، يفيد المبالغة. فقولك قتل أبلغ من قتل، وقولك قطع أبلغ من قولك قطع. فقطع تفيد المبالغة والتكثير، أنك قطعت كثيرا. واضح هذا؟ هذا المبالغة. نعم. الوزن الذي بعده الرابع استفعل. استفعل مثاله مثل عليه الناظم بقوله استقام. استقام، فاستقام على وزن استفعل. مثال آخر استغفر. استغفر على وزن استفعل. أين الزيادة في استغفر؟ الألف والسين والتاء، هذه الحروف ثلاثة زائدة، ولا أصله غفر. طيب ماذا تفيد هذا؟ ماذا يفيد هذا الوزن؟ إذا جاءك فعل على وزن استفعل ماذا يفيد؟ له معنيان. المعنى الأول يفيد الطلب، الطلب طلب الشيء. فلما تقول أستغفر الله يعني أطلب المغفرة، استعان طلب العون، استغفر طلب المغفرة، استغاث طلب الغوث، استنجد طلب النجدة. واضح هذا؟ استسقى طلب السقيا، وهكذا. المعنى الثاني أنها تفيد المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ قبول فعل فاعل لازم، أثر فاعل فعل متعد. يعني كيف؟ انظر المثال، لما تقول أقامه فاستقام، كيف يعني أقامه فاستقام؟ يعني أنا أقمته فقبل هذا الفعل وطاوعني واستجاب فاستقام، هذا يقال له إيش؟ مطاوعة. مطاوعة يعني أنه أطاعني. مثال آخر ولكن ليس من هذا الوزن، وإنما فقط يفيد المطاوعة، أريد أن تفهم فقط معنى مطاوعة. لما شرحناه طبعا في مثل البناء، ولذلك أنا ذكرت في الدرس الأول أهمية أن يكون الطالب قد سمع مثل البناء قبل هذا الدرس. تقول كسرت الزجاج، فماذا حصل؟ فانكسر، يعني طاوعني الزجاج وقبل أثر كسري فحصل الكسر، هذا معنى المطاوعة، وهو أمر واضح، سبب ونتيجة، كسر فانكسر، فتحته فانفتح، أغلقته فانقلق. طيب أقمته فاستقام. طيب وهذه المطاوعة تدخل في أوزان كثيرة، من ضمنها وزن استفعل. فتقول مثلا أقمت زيدا فاستقام، عرفه أن الشارح بأنه قبول فاعل فعل لازم، أثر فاعل فعل متعد. الفعل الأول أقامه هذا متعدي، فاستقام هذا لازم، فالفعل اللازم يقبل أثر الفعل المتعدي. واضح هذا؟ هذا مثال الناظم. الوزن الخامس قال الوزن الخامس هو افعن للا. افعن للا ما مثاله؟ مثل عليه الناظم بقوله احرنجم. احرنجم، نعم. تقول مثلا حرجمت الإبل فاحرنجمت. احرنجمت على وزن افعن للت. ما معنى احرنجمت؟ يعني اجتمعت، يعني جمعت الإبل فاجتمعت. ماذا يفيد هذا؟ جمعتها فاجتمعت، كسرته فانكسر، ماذا يسمى هذا؟ أحسنت، يسمى بالمطاوعة. إذا من معاني افعل لا المطاوعة. الوزن السادس انفعل. انفعل ما مثاله؟ انفصل، وهذا أيضا يفيد المطاوعة. فتقول فصلته فن فانفصل، إذا هذا الوزن يفيد المطاوعة، وهو مثال الناظم. مثال آخر كسرت الزجاجة فانكسر، هذا مثال آخر، انكسر على وزن انفعل. نعم. ثم قال رحمه الله السابع، السابع هو إيش؟ افعال، افعال مثل احمار. والوزن الثامن افعل مثل احمر. طيب هنا النظم ماذا قال؟ النظم قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا. طيب افعل مثل إيش؟ احمر ذا ألف وعاريا، يعني سواء كان بالألف فهذا وزن، وإذا كان بدون ألف فهو وزن آخر. أدخل الألف إيش تقول؟ افعال، هذا بالألف. ما مثاله؟ إحمار. تمام. يقول في الحشو رابعة، يعني أن هذه الألف أين نضعها؟ في الحشو. ما معنى في الحشو؟ يعني في الوسط، وتكون رابعة يعني في الحرف الرابع. فتقول افعال هذا وزن، وهو الوزن رقم كم؟ السابع. وعاريا يعني عره من الألف، احذف الألف. ايش تقول؟ افعل، افعل. ما مثاله؟ احمر، احمر. واضح هذا؟ طيب ماذا تفيد، ماذا يفيد هذا الوزن افعل؟ يفيد المبالغة. ماذا يفيد وزن افعل بدون ألف؟ يفيد أيضا المبالغة. طيب كيف، ما الفرق بينهما؟ نقول افعل وافعال أصلهما ثلاثي، أصلهما فاعلة. فأنت الآن رأيت وجه زيد أصبح أحمر من الخجل. طيب فإذا كان حمرة بسيطة، حمرة بسيطة تأتي على وزن فاعلة، فتقول حمر وجه زيد. في مبالغة؟ ما في مبالغة، تأتي على وزن فاعلة. طيب لو رأيت الحمرة زادت إيتي بوزن افعل، إيتي بوزن افعل بدون ألف، فتقول احمر وجه زيد. هذا الآن حمرة إيش؟ أكثر. تمام. ثم خجل زيد أكثر وأكثر، صار وجهه أحمر حمرة شديدة جدا ومبالغ فيها درجة عليا، فهنا تأتي بإيش؟ بالألف، فتقول احمار وجه زيد. واضح هذا؟ فالثالث أبلغ من الثاني، والثاني أبلغ من الأول، وهذا يدل على جمال اللغة العربية. فاحمر يعني احمر بدرجة واحدة، واحمار هذا بدرجتين. يعني لماذا؟ لأرجل القاعدة التي قلتها لك قبل قليل، زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. الوزن الثامن افعل، افعل هذا. نعم السابع افعل والثامن افعل. ننتقل للوزن التاسع وهو افعيل، افعيل. مثاله اهبيخ الرجل يعني انتفخ وتكبر، اهبيخ الصبي يعني سمن يعني صار دبا. نعم هذا الوزن افعيل اشار له الناظم بقوله اهبيخ. نعم اهبيخ. الوزن العاشر افتعل، افتعل. نعم لم ننبه على المعنى. ماذا يفيد افعيل مثل هبيخة؟ يفيد المبالغة، مبالغة. طيب العاشر افتعل، افتعل. ما مثاله؟ مثاله عدلت الرمح فاعتدل، عدلت الرمح فاعتدل. مثال آخر اختصم زيد وعمر، اختصم على وزن افتعل، واعتدل على وزن افتعل. طيب ماذا يفيد هذا الوزن؟ يفيد معنيين. أحيانا يفيد المطاوعة مثل عدلت الرمح فاعتدل، هذه مطاوعة. وأحيانا يفيد المشاركة مثل اختصم زيد وعمر، يعني اشترك في الخصومة. هل يمكن الإنسان يختصم وحده دون خصيم؟ لا يمكن. فهذا الوزن إما أن يفيد المطاوعة وإما أن يفيد المشاركة. واضح هذا؟ الوزن الحادي عشر قال الناظم تدحرجت، تدحرج على وزن تفعلل. مثاله دحرجت الكرة فتدحرجت، هذا ماذا يفيد؟ يفيد المطاوعة. حسنت. الوزن الثاني عشر فعيل مثل عذيط، مثاله عذيط. وعذيط أكرمك الله معناه أحدث، أحدث عند الجماع، هذا معنى عذيط. طيب هذا الوزن ماذا يفيد؟ فعيلة، يفيد الإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ هذا الإلحاق في الحقيقة ليس له معنى محدد، ليس له معنى، وإنما زادت العرب هذا الحرف لأجل أن تلحقه بوزن آخر، فلذلك يسمونه الإلحاق، لأن العرب زادت فيه هذا الحرف لأجل أن تلحقه بوزن آخر. وهذا يعني أكثر الأمثلة التي ستأتينا هي من باب الإلحاق. وأعطيك مثالا واحدا وقد شرحناه بالتفصيل في شرح مثل البناء، وأذكر لك مثالا يتضح لك. عندنا الآن الفعل جلب، ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. طيب أنا أريد أن ألحق جلب بدحرجة، طيب كيف ستفعل؟ جلب ثلاثي ودحرج رباعي، أنا أريد أن أفعل هذا، أريد أن ألحق جلب، طبعا هو سماعي يعني موقوف على ما تفعله العرب، ليس لي حق أن ألحق أنا، ولكن العرب هكذا فعل. فأنا أريد الآن أن ألحق جلب الثلاثي بدحرج الرباعي، ماذا أفعل؟ كيف يعني أريد أن ألحق؟ يعني أريد أن يكون جلب مثل دحرج في الفعل الماضي وفي الفعل الرباعي وفي المصدر. فماذا نفعل؟ قالوا زادت العرب حرفا في جلبة حتى يشبه دحرجة، فزادوا الباء، فإيش قالوا؟ جلببة. ماذا قلت؟ جلببة صار على وزن دحرجة، يعني فعللة. واضح هذا؟ طيب ما مضارع دحرجة؟ دحرجة يدحرج، خلاص نقول الآن جلببة يجلبب. ما مصدر دحرجة؟ مصدره دحرج يدحرج دحرجة، كذلك جلببة نقول جلببة يجلبب جلببة. إذن ألحقناه ولا لا؟ حصل الإلحاق، التحق به في إيش؟ في الماضي والمضارع والمصدر. طيب كيف حصل الإلحاق؟ بالزيادة، زيادة ماذا؟ الباء. واضح هذا؟ طيب هل اختلف المعنى؟ لا، وقد نص الصرفيون أن الإلحاق ليس فيه زيادة في المعنى، وإنما هو غرض لفظي، قالوا هدفهم تكثير الأوزان، هكذا قالوا. واضح هذا؟ وهذا من المواضع القليلة، من المواضع القليلة التي يكون فيها الزيادة ليس لمعنى، وإلا الأصل والقاعدة والغالب أن الزيادة تفيد معنى جديدا، وقليلا ما تكون لا تضيف معنى جديدا، مثل الزيادة التي تكون لإيش التي ذكرناها الآن، مثل الزيادة للإلحاق. نعم. طيب الوزن الثالث عشر افعوعل، افعوعل مثاله اعشوشب المكان، يعني كثر عشبه، احلول الشراب يعني صار حلوا. طيب ما معنى افعوعل؟ له معنيان، تارة يفيد المبالغة مثل اعشوشب المكان، فهذا يفيد المبالغة يعني كثر عشبه كثيرا، غير عن عشبة، عشبة يعني ظهر العشب، لكن عشوشبة يفيد المبالغة والكثرة. وتارة يفيد الصيرورة يعني مثل إيش؟ احلول الشراب يعني صار حلوا، صار حلوا. الرابع عشر افعلل، افعلل مثاله اسبطر الرجل يعني اضطجع وامتد، ماذا يفيد؟ يفيد المبالغة. الخامس عشر تفاعل مثل تصالح القوم، تصالح القوم، وهذا له معنيان، تارة يفيد المشاركة مثل تصالح القوم يعني اشتركوا في الصلح، وتارة يفيد المطاوعة مثل واليت الصوم فتوالى، يعني أوليت وأتبعت بعضه بعضا، وهذا هو مثال الناظم لما قال توالى. الوزن الذي بعده السادس عشر، السادس عشر تفعل مثاله وليت زيدا فتولى، وليت زيدا فتولى، وهذا ماذا يفيد؟ يفيد المطاوعة، يفيد المطاوعة. السابع عشر فعلس، فعلس مثاله خلبس، خلبس الشيء قلبه يعني قلب زيد مثلا، يعني فتنه وشوش عليه، هذا هذا هذا مثاله ووزنه فعلس. ما الغرض من الزيادة؟ الإلحاق، مجرد الإلحاق. الثامن عشر سفعل ومثاله سنبس، يعني أسرع في سيره. ماذا تفيد هذه الزيادة؟ مجرد الإلحاق، واضح هذا؟ وقوله اتصل في آخر البيت هذا مجرد تكميل للبيت وحشو، ولا معنى له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين.